الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قوله تعالى قول معروف أي من المسؤول للسائل، أي ينبغي أن يقول المسؤول للسائل قولا معروفا، وهو التأنيس والترجية بما عند الله عز وجل، يؤنسه ويترجى أن يعطيه الله تبارك وتعالى الثواب على ما يعطي، وكذلك الرد الجميل. كل هذا خير من الصدقة التي بها أذى. وقول تعالى ومغفرة، المغفرة هي الستر لسوء حالة المحتاج والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول، لأنه ربما يصدر من السائل إلحاح كبير جدا فممكن يضيق صدر المسؤول، فينبغي عليه أن يصبر على السائل. الله تعالى قال والله غني حليم، أي اعلم أيها المسؤول المتصدق أن الله تعالى غني يقدر أن يعطي ويقدر أن يغني السائل، ولكن جعلك سببا في إعطائه، حليم لمن عصى وأساء وتاب إليه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني لا تبطلوا صدقاتكم، إبطال الصدقات هو إذهاب أثرها وإفساد ثوابها، فالمن يبطلها والأذى والرياء كذلك. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كالذي ينفق ماله مرائيا لا يقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة، بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه الناس استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له. هذا قال الله تعالى فمثله كمثل صفوان، أي أن الذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. الصفوان هو الحجر الكبير الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد فتركه صلدا، يعني أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي أجرد نقيا. فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته لا تنفعه بثواب ولم يبقى ماله، يعني ماله أذهبه، وكذلك لم يبقى له ثواب بريائه، كالصخر الذي لم ينبت عليه أي نبات ولم يبق عليه حتى ترابه، فكذلك ذهب عن هذا المرائي ماله والثواب معا، نسأل الله العافية. قال الله تبارك وتعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدر المنان والمؤذي والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه، ولا حتى على استرجاع المال الذي أنفقوه، وهم قد تعبوا في اكتسابه من قبل، فلا هم أبقوا ما لهم في أيديهم يتمتعون به، ولا هم حافظوا على الثواب والأجر الذي جاء من هذا الإنفاق، كل هذا بسبب ريائهم وأذاهم ومنهم على الناس. قال الله تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، أي أن الذي يعمل أعماله ليس إلا من أجل الناس وليس إلا من أجل أن يرائي الناس، هذا شركه شرك أكبر، نسأل الله العافية، مخرج من الملة، الذي لا يريد بعمله إلا الناس فقط ولا يريد وجه الله تبارك وتعالى، فهذا شركه شرك أكبر، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. تثبيتا من أنفسهم أي يثبتون أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان وسائر العبادات، يعني يثبتون أنفسهم ببذل المال يثبتونها على الإيمان وكذلك الطاعات رياضة لها وتدريبا لها وتمرينا. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير ذلك أمسك. وقيل معناه إن أنفسهم لها بصائر، فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتا، فإنهم عند التصدق ينظرون فإن كانت لله تعالى أمضوها وإلا أمسكوا. هكذا ينبغي للإنسان المؤمن إذا أراد أن يفعل أي فعلة، كما قال أحد السلف: ما من فعلة يفعلها ابن آدم إلا وينشر لها سجلان، لما وكيف. فلما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة. فالذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله تعالى فقط، ليس ابتغاء وجه الناس، ليثبت نفسه على الطاعة وعلى الإيمان، هذا مثله كمثل جنة. الجنة هنا البستان، تنبت الأشجار، تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، كمثل جنة بربوة. الربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، لأن نباتها يكون أحسن من غيره مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب، للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له. والوابل هو المطر الشديد، الوابل هو المطر الشديد كما تقدم. فهذا الذي أنفق ماله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى مثله كمثل جنة في مكان مرتفع أصابها مطر فآتت أكلها ضعفين، أي آتت ثمارها وإنتاجها مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. وهكذا المؤمن، المؤمن إذا أكثر الله له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء وجه الله، وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته ولا يقطعها، ونفعها عند الله كثير، نفع الصدقة عند الله تعالى كثير. فإن الطل يكفيها، الطل مجرد فقط الطل يكفيها، وهو المطر الضعيف المستدق القطر، لو حتى مطر ضعيف فإنه يكفيها، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. فطل أي المطر الخفيف الدقيق. فهذا والله بما تعملون بصير، أي أن الله عز وجل بصير بما يفعل المرائي، وبصير بما يفعل المخلص الذي ينفق ما له ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أنفق ما له ابتغاء مرضات الله عز وجل هذا أجره مضاعف، والله تعالى يحل البركة في أمواله وفي صحته وفي كل أموره، مثل الجنة التي نزل عليها المطر فأنبتت الثمار ضعفي ما كانت تنبت قبل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر؟ أي أيود أيحب أحد منكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، أي تحت تجري من تحت أشجارها. وخص النخيل والأعناب هنا بالذكر مع قوله له فيها من كل الثمرات، لكونهما أكرم الشجر، أكرم الشجر الأعناب والنخل، الأعناب والنخل هذا أكرم الشجر. لذلك الله تبارك وتعالى قال: له فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر، وكبر السن هو مظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عند تعاطي الأسباب. وله ذرية ضعفاء، فإن من جمع بين كبر السن وضعف الذرية كان تحصره على تلك الجنة في غاية الشدة، إذ ليس له قوة فيعيد غرس بستانه حتى يعود كما كان، وليس عنده ولده، وليس عنده قدرة، لا هو ولا ولده. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الإعصار هو الريح الشديد التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها الزوبعة. فإذا كانت فيه نار أتت على الشجر وأحرقته. وهذا المثل، هذه الآية تمثيل لماذا؟ يعني هذه الآية قرأناها الآن، أين مثالها وإلى أي شيء تدل؟ الله تبارك وتعالى يضرب هذه الآية مثلا تمثيل لمن يعمل خيرا ويضم إليه ما يحبطه، نسأل الله العافية، يعمل خيرا كثيرا، له بستان وله جناء وله ثمار، ولكن ضم إلى هذا عمل فيه شيء يحبط هذه الأعمال، فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جوع، بحال من له هذه الجنة الموصوفة، وهو متصف بتلك الصفة. يعني إنسان له جنة وله بستان فيه ثمار كثيرة جدا جدا، وأصابه الكبر، أصبح رجل كبير في السن وذريته ضعيفة، فجاء إعصار على هذا البستان فأهلكه، فله يستطيع أن يزرعه مرة ثانية، ولا ذريته لا يقدر على أن يعيده مرة ثانية، كالذي يعمل عملا صالحا وينفق نفقة كبيرة ويضيف إليها الشيء المحبط اللي هو الرياء والمن والأذى، فيأتي يوم القيامة لينتظر ثواب ما قدمه من أعمال فلا يجد شيئا، لأنه أخلطه بما يحبطه، نسأل الله العافية. ربنا قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكر في هذا المثال فإن فيه خيرا كثيرا جدا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من جيد ما كسبتم ومختاره وحلاله، وإما أخرجنا لكم من الأرض، وهي الثمار والحبوب والبقول والمعادن والركاز، ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا المال الرديء منه تنفقون، أي لا تخصوا الخبيث بالإنفاق، ما يكونش عندك مال كثير طيب وتأتي على أرض الأموال تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم لا تأخذونه في معاملتكم في وقت من الأوقات إلا أن تغمضوا فيه، أي لو وجده أحدكم في السوق يباع، أو لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطي مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وكر. لو أنفقت هذا الرديء، أنت لو أهدي لك هدية بهذا الرديء لا تقبلها، فكيف تقبل أن يكون هذا مقدما لله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل واعلموا أن الله غني عن عطاياكم، حميد سبحانه وتعالى بصفاته العظيمة. الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم الفقر لئلا تنفقوا، يقول لك لا تنفق، أنت صاحب عيال وأنت فقير تحتاج المال، يخوفك الفقر فيمنعك عن النفقة. ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالمعاصي والإنفاق عليها والبخل عن الإنفاق في الطاعات. والفاحش عند العرب هو البخيل لشدة قبح البخل عندهم، سبحان الله، انظر كيف أن الله عز وجل أطلق على البخل فحشاء، وكذلك الفحشاء تطلق على كل المعاصي والإنفاق على المعاصي. إنسان أعطاه الله تعالى المال الكثير فيستخدمه في معصية الله عز وجل، في شرب الخمر والزنا والمعاصي، نسأل الله العافية. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي أن الله تبارك وتعالى يعدكم المغفرة، أن يستر الله عز وجل ذنوبكم في الدنيا والآخرة. وفضلا، الفضل أن الله تعالى يخلف عليكم أفضل مما أنفقتموه، فيوسع لكم في أرزاقكم وينعم عليكم في الآخرة بما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل. قال الله عز وجل: والله واسع عليم، أي الله تعالى واسع الفضل واسع العطاء، عليم بمن يستحقه فيضعه في موضعه عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء، أي يؤتي العلم، وقيل الحكمة هي الفهم للأمور، ومن أولى هذه الأمور علم القرآن والسنة، وقيل الحكمة هي الإصابة في القول، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أنه من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا عظيما، عظيما قدره، جليلا خطره، أي لأن صاحبها يضع الأمور في مواضعها ويزن كل أمر بقدره ويحسن التأني والتأتي للأمور، وفي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس لحسن ما يصنع وجليل ما يفعل ويدعو إليه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها ويجزيكم عليها، وكذلك ما نذرتم من نذر، النذر هو التزام الإنسان طاعة لله لم يلزمه الله تعالى بها فتجب عليه بإلزام نفسه، تجب عليه بذلك. فإن الله تعالى قال فإن الله يعلمه، فإن الله يعلم، هذا فيه معنى الوعد والوعيد، يعني يكفيك أن الله يعلم طاعتك، هذا وعد فيجزيك عليها. وإذا وعدت ووعدت بطاعة أن تفعلها وأنفقت نفقة فاعلم أن الله عز وجل يعلم إذا كانت له خالصة أو لغيره رياء، فهذا فيه تهديد. وما للظالمين من أنصار، أي لا نصير للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة الأمر بالإنفاق والوفاء بالنذر. الإنسان لو ظلم نفسه بالمعاصي أو الكفر ولقي الله تبارك وتعالى وأراد الله أن يعذبه لا نصير له من دون الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن تظهروا الصدقات فذلك شيء حسن، وإن تخفوها أي إن أخرجتموها سرا وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم، وذلك في صدقة التطوع لا في الفرض، فلا فضيلة للإخفاء فيها، بل قد قيل إن الإظهار في الفرض أفضل. ليه؟ لأن التطوع يحتاج الإنسان أن يخفي عمله لأنه متطوع به، أما الفرض فقد فرضه الله عز وجل عليه فمطلوب أن يراه الناس حتى يشجعهم على إخراج زكاة المال الذي هو الفرض. قال الله تبارك وتعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، بماذا؟ بصدقة السر وصدقة العلانية. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ختم الله الآية وقال: والله بما تعملون خبير، أي أن الله تعالى خبير عليم، يعلم من ينفق ابتغاء وجهه ولأجله، ويعلم من ينفق رياء وسمعة، ويعلم من أخفى بالصدقة، ويعلم من أظهر بالصدقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.